انما لما جه يبقى له ايه؟ يبقى ما دام يوجد اسم يبقى لازم المعنى يوجد ايه؟ لازم المعنى يوجد اولا. طب ما إيه؟ طب ليه ما قالناش الجنه فيها كده؟ بلاش مثل بيه، يجيب لي ليه مثل في الدنيا؟ ام قال لك لان الجنه يقول الله في حقها فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين، يعني اشياء كثيره ما يعرفوهاش، وما دام ما يعرفوهاش كيف نضع لها اسم؟ ما نقدرش نضع لها اسم، ونجيب لها مثل بس، ومش نجيب المثل بس، ننقيه من شوائبه في الدنيا. فالماء معروف، بس اللي بيغيره ايه؟ آسل. يقوم يقول بس ميه بس مش فيها ايه؟ آسل. ده كلام كويس. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في هذه السورة ان الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وحده، وخلق للإنسان الخليفة قبل ان يخلق الخليفة، يعني ولد ووجد الناس جهزله معدله. الله ده لما ادم كي اتخلق بص لقى دنيا فيها كل الاشياء، اذا ما يقدرش يدعي ولاد اللي عملته لانه طرأ عليها، طرأ ما يقدرش ولاد اللي عملته. واي انسان يولد يولد على دنيا معروفه، يبقى لما يولد كده ولد ابوين ويجد مش عارف بساتين ووجد، ما يقدرش يقول ده اللي عملته لان عملته. اذا انت كنا بنشخخك، احنا كنا بنطعمك اللقمه، هتدعي؟ اذا الاثنين دول خلق السماوات والارض وخلق الانسان لم يدعها احد من الملاحده ابدا. ليه؟ لانه طرا عليها، وما دام طرا عليها ما يقدرش يقول انا اللي عملته. ولذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، ما يقدرش يقول غير كده، هتقول انا اللي خلقت؟ طب ده انت جيت لقيت فيه. طيب ولئن سالتهم من خلقهم برضه لا يقولون الله، لانك انت نشات اتولدت ولا لك حال ولا قوه، وعمالين يعجلوك ويحملوك. ومن العجيب ان الانسان اطول طفوله في الحيوانات. الانسان يمشي امتى؟ بعد كم سنه؟ في سن السنتين. طب العجل بينزل من بطن امه يمشي على طول يا سيدي. ليه؟ لان ده عايز تجربه طويله، وعايز حنان، وعايز عطف، يبقى لازم مده طفولته تبقى ايه؟ يبقى إذن الأمران الإثنان اللي هو خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان لم يدعها أحد. ليه؟ لأنه طرأ عليها، وما دام أنت جيت ولقيتها ما تقدرش تقول أنا اللي عملته، يبقى دي مسلمة ولا مش مسلمة؟ طيب إذا كان الجنة التي وعد الله المتقين بها لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما يمكنش نجيب لها لفظ. أمال إيه يا رب تقربها لنا؟ نجيب لك لفظ من اللي عندك، بس ايه؟ نشيل منه المكدرات، من ماء غير ايه؟ من ماء غير آسن. طيب على بقى الماء اللي غير آسن ده، طب شوف الماء بتاعنا بيجي ازاي؟ تقول ده الماء بتاعنا ده بيجي ميه البحر تتبخر، ولما تتبخر تنقى من العناصر المالحه والمواد، زي ما بتأثر الميه في الأجدخان تطلع فوق، يبقى سحاب، وبعدين السحاب يمر بمنطقة بردة يقوم يتكسف. لما تسأل الأجزخانة بيعمل ماء مقطر ازاي، تقوم تجيب بقولك بيجيب إناء ويخلي الماء تغلي فيه، والبخار بتاعها يحطه في أنبوبة طويلة كده، والأنبوبة الطويلة دي مرها في شيء سائع، تقوم البخار بعد ما بقى بخار يرجع تاني ايه؟ ماء عذب. اهي الشب، اهي البحار تمد السحابة بالإيه؟ بالماء، والسحاب يمشي لحد ما يصادف منطقة بردة تكثفه، يوم ينزل لنا إيه؟ مطر. ده ماء الدنيا، إنما ماء الآخرة لا، لأنه بدأه واحدا، وبعدين في الجنة حيصير كل شيء إلى واحد، فلا وجود لأسباب ولا لبحر ولا لبخار ولا الإيه؟ ولا سحاب ولا أي حاجة من دي. ليه؟ لأنه بدأك وهو واحد، وجازاك وهو واحد، فلا أسباب عند الله، إنما تشتهي الشيء تلاقيه قدامك. يبقى الماء اللي في الدنيا هو قال من ماء غير آسن بس، إنما جاهز زي الماء غير آسن بالتبخير، وبعدين بالتكثيف، وبعدين بإنه ينزل على حتت وينزل على جبال ويعمل أنهار. في الجنة ما فيش حاجة من دي. أدي كلمة الماء. يبقى الماء قدمه ليه؟ لأن به حياة كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبه تنتج الأطعمة اللي هي ضرورية لحياتنا، وبه تذوب المواد النافعة للجسم عشان تروح لمين؟ تروح للدم. وغير آسن يبقى مالوش رائحة متغيرة. أبي واحدة فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار برضو من لبن، طب اللبن ده ليه؟ أم قال لك لأن دوكا بيدي القوت وينضجه والأجزاء مش عارف بسها. طب والطفل الصغير اللي ما بيأكلش، يبقى اللبن ده قائم مقام ايه؟ قائم مقام الماء الى ان يوجد له عناصر في الجوف تهضم الطعام. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. ليه؟ له ماء. لو لبن الدنيا بتغير، قال لك خد يا اخوان اللبن، كانوا لما المواشي تيجي من المرعى ياخدوا اللبن منه ويبعتوا المواشي للمرعى. المواشي للمرعى تقعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام ياكلوا من مين؟ اللبن. يقوم ما عندهمش ثلاجات، يقوم اللبن يتغير ايه؟ يبقى نفى منه الايه؟ نفى منه المكدر، زي ما نفى من الماء آسن نفى منه لم يتغير ايه؟ لم يتغير طعمه. طبعا الاول يجي حاجه ثانيه تقول اللبن اللي احنا اللي قال عليه ده انهار من لبن الايه؟ لم يتغير طعمه. طب شوف اللبن ده جه ازاي؟ ده اللبن جه من مواشي ذكر وانثى، ولا بد الفحل ايه؟ الانثى، والانثى تلد يوم ينزل اللبن لمين؟ للولد. بس احنا طماعين نحجز منه شويه كده ناكلها احنا. هو معمول لمين؟ للولد. ما كانش صح ناكل منه لبن الا بعد ما الولد يستكفى. يا اخت تاخده تذبحه بقى ولا تعمل اي حاجه، انما برضه من ايه؟ بندي للولد بالزين وناخد بالزين ومش عارف او نعوضه بشويه مش عارف فول نعمله له كده. يبقى اذا اللبن ضروري. اللبن ضروري. بس ايه؟ بياخد من بين فرس ودم. ودي له عايز جاموسي ولا عايز فحشرها ولا عايزها تولد، ايه؟ مش عايز حاجه من ده ابدا. يبقى ولا من بين فرس ودم يختل ابدا. يبقى المال ايه؟ قال لك لان الاسباب في الجنه امتنعت وبقيت انت وحدك مع المسبب الواحد. ما فيش حاجه من دي خالص. انهار من لبن لم يتغير طعمه. وانهار من خمر لذة للشاربين. هو اي انهار في الخمر؟ في الدنيا انهار من الخمر ما فيش فيها كلام منه ابدا. ليه؟ اما ده دوب كل واحد يجيب شويه عنب ويعصره ومش عارف ايه ويعمل له كسيل ولا بتاع، انما دي اخوة انهار نهر بيجري. ليه؟ قال لك لان الخمر كما قال الله فيها يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. ايه المنافع؟ انه بيخليكم كنت زعلان تفرفش شويه، تضحك، تخرج عن وقارك، تعمل مش عارف ايه، يعني ترويع عن النفس. بس قال واسمهما اكبر من نفعهما. قال لك مش هنحرمك من دي في الاخره، بس شوف هنعمل فيها ايه. اولا ما فيش واحد يزرع عنب عشان ناخد العنب نعصره خمر. ادي اول حاجه. ثانيا ما فيش حد يجيب كده ويعصره بايديه ولا برجليه. الله. وبعدين نعمله ايه؟ نهر. وبعدين نعمله لذة. لذة ازاي بقى؟ ام قال لك الخمر بتاعت الدنيا فاقدة الشيء اللي اسمه اللذة. ولذلك لو انت لاحظت كده وانت بتشوف السينما الناس اللي بيشربوا خمر يعملوا ايه؟ يمسك الازاز ويدلق الايه؟ مش يمزمزها كده زي بيمزمز كاس مانجي، يدلقها. ليه؟ بيمررها على منطقة الذوق لانها وحشة، تبقى مش لذة بقى دي. إنما خمر الآخرة هيبقى فيها إيه؟ فيها لذة للشاربين. وفيها إيه؟ وخمر الدنيا تبهجك الأول كده شوية وتبتغى، وبعدين تاخد العقل كله وتلخبط بقى وتتمرمك في الأرض وتعمل مش عارف إيه. قال لك لا فيها غول ما تقتلش العقل ولا هم عنها ينزفون. إيه ينزفون؟ النزف إخراج شيء من شيء. في ناس لما تشرب المشعلة دي آلته الجلد، في ناس لما تشرب مسألة تستفرغ تطلع لفوق، هاي الخمرة بتاعت الدنيا، ويصدع يجي له أي صداع. هاي الخمرة بقى بتاعت الآخرة إيه؟ ما فيش فيها أسباب أبداً. لا حد زرع عنب ولا حد عصره برجليه ولا إيده ولا عارف إيديه وسخة ولا رجليه وسخة ولا تف ولا نف، ما نعرفش يعمل إيه؟ جاء ما فيش من ده حاجة. ليه؟ لأنك كنت في الدنيا مع أسباب الله، ولكنك في الآخرة مع الله وحده. هو اللي بيعملها. ما فيش أبداً. أمين عليك. من خمر لذة للشاربين.

معن، المصر بتاعها معن وجمعه مع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني المؤمن يأكل على قد ايه، انما الثاني بقى بياكل لحمه يملى كرشه، ويمكن بقى يتعب ويروح دارة المياه يستنطق، يمكن يجيب مهضم. انما المؤمن بياكل على ايه؟ كلوا واشربوا ولا ايه، في معن واحد، والكافر ياكله في سبعه امعاء. وزيك لما تجيب الامعاء تشوفها كم متر، مش كلها جن ملاه، حاجات بسيطه حسبك من الطعام ما يقيم اودك. فان كان ولا بد فلثلث لايه؟ للطعام، وثلث للشراب، وثلث للهواء. الذين يناقضون الدين واعداؤه يقول لك ايه، طب وما دخل الطعام بالهواء؟ ده الهواء له رئه، ايه دخل المعده هنا؟ يقول لك لما تاكل وتملاها كلها البطن تعلى، ولما البطن تعلى تضغط على الحجاب الحاجز، الحجاب الحاجز يعمل ايه في الرئه؟ يضغط عليه، يقوم يقلل كميه الهواء. يبقى إذن لها علاقة ولا ما لهاش علاقة؟ وده ما عرفناهاش إلا قريب يعني. فقطع أمعاءهم. ومنهم، منهم من مين؟ قال لك نعرفه بالوصف، الوصف اللي هو إيه؟ ومنهم من يستمع إليك ساعة ما ينزل القرآن وتقراه، خلاص. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، المشهورين بالعلم، ماذا قال آنفة؟ يعني هو قال إيه؟ جاب إيه؟ جديد فيها إيه دي؟ الله، يبقى عرفنا أن دي قول المنافقين. طب وعرفنا أنهم منافقين إزاي؟ قال لك ما هم قاعدين يسمعوا بقى القرآن، ما كانش يسمع الكافر ما بيجيش، إنما المنافق هو العامل أنه مؤمن وبيقعد يسمع. يبقى خدنا من الكلمة قد إيه؟ ومنهم من يستمع، لكن ناخد من هم المنافقين. خدناها منين؟ بدليل أنهم لما خرجوا قالوا له هو قال إيه يعني؟ يبقوا قاعدين وياه بس عشان يثبتوا انه ايه؟ منافقين يعني. جايين بقالبهم انما مش بقلبهم. ومنهم من يستمع لك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم، يعني اللي مفهوم معروفين بالعلم زي ابن مسعود زي ابن عباس، يقول لك والرسول بتاعك قال ايه يعني؟ قال ايه؟ طب ايه كلام يعني؟ بيحتقر الايه؟ اللي سمعوه. يبقى ده منافق ولا لا؟ ولذلك النفاق أسوأ من الكفر، لأن الكافر عاداني وبقى خلاص، إنما المنافق ادعى أنه وياه وهو مش وياه، يبقى ده الخطر يتسلل عليه. المسألة دي ما ظهرتش إلا في المدينة، بقى مكة اللي وقفت أمام الدين وأمام العقائد وأمام الوثنية والبتاع ده ما يبقاش فيها نفاق، والمدينة اللي احتضنت الدين والدين انتشر منها من مطلعها يبقى فيها النفاق. تقول له ما خد بالك، لأن النفاق لا يظهر إلا مع القوي، أما الضعيف لا ينافق. كان حينافق المؤمنين إزاي؟ يعملوا إيه؟ ده المؤمنين مضطهدين، إنما هنا لما بقوا أقوياء يدعوا أنهم إيه؟ أنهم مؤمنين. فكأن النفاق ظاهرة صحية في الإيمان نفسه، دليل على أن الإيمان بقى قوة تنافق، وقوة اللي مش مؤمن بقى يقول أيوة أنا وياكم. انما دي ما يجيش في ايه؟ ما يجيش في مكه، انما يجي في مين؟ ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق. ليه؟ لان الاسلام بقى قوي، ما يقدرش يظهر بالكفر، خايف من القوه، يوم يعمل ايه؟ يعمل انه بلسانه. ولذلك لو قرات القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. طب بالله دي اللي غلطتهم فيه، هم بيشهدوا أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، يبقى موافقين مين؟ موافقين ربنا. بقى هم ما يشهدهم أنه أنك رسول الله، والله يعلم هذه القضية. ثم يقول الله عنه والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. كذبون في إيه؟ ده أنت بتقول هو يعلم أنك رسول، هم قالوا أنك رسول، قالوا لا. ما كذبهمش في مقول القول أنك لرسول الله صدق، إنما كذبهم في قولهم نشهد أنك رسول الله، لأن الشهادة أن يواطئ اللسان القلب. يبقوا كذبين مش في قولهم إنك لرسول الله، بل كذبين في قولهم إيه؟ نشهد أنك لرسول الله. ومنهم من يستمع. كلمة يستمع دي مأخوذة من السمع، وردت بمعنيين، فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع. سمع بدون رأي من أنا ماشي كده سمعت ناس بيتكلموا ماليش دخل أنا، إنما إيه تسمع يبقى لها معنى غير. ليه؟ لأن ده تفاعل، أن تسمع اللي بيجي على ذهنك الأول، اللي بيجي على أذنك كده وأنت ماشي ده سمعته، إنما مش استمعته ولا تسمعته، إنما استمع لا كلام كده بقى كويس وياه يعني سمع ما صرفش نفسه عنه، إنما تسمع حاول إنه يسمع. يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث طبعا. طب يستمع ليه؟ ما كان يقول سمع وبس. طب ده يستمع دليل على إنه ميل ودنه كده عشان يسمع، ما قالش ما ومنهم من يسمع. أم قال لك لا، لأن هم كانوا أول الناس في الصفوف ويعملوا بقى انهم قاعدين وسمعين ولا فيش كلمه تفوتهم عشان يحبكوا الايه؟ يحبكوا النفاق. نعم. ومنهم من يستمع اليك، يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم كابن عباس وابن مسعود ماذا قال انفا. كلمه انف للزمن الماضي القريب، يعني الزمن الماضي قال ايه يعني؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. اللي يقول الكلام ده يبقى ربنا طبع على إيه؟ على قلبه. سمع كلام إنما ما دخلش منه. وده ليه؟ لأن ربنا طبع على قلبه، طبع يعني ختم. طب وما دام طبع على قلبه ذنبه إيه؟ ربنا اللي طبع على قلبه، ما نفسش القلب نقول له لا هو طبع عليه، ده طبع لأنه وجد صاحبه يحب الكفر، فربنا قال له وانا اعاونك على الكفر. مش انت بتحب الكفر؟ حطب على قلبك واختمه عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. مش انت حبيته؟ حبيته. اولئك الذين طبع الله، ما تقولش لك ما دام الله قد طبع على قلوبهم فما ذنبهم، تقول له ده طبع على قلوبهم. ليه؟ لانهم ايه؟ عشقوا الكفر فاضمروا في قلوبهم الكفر واعلنوا بألسنتهم الايمان. يقول له ما تخليك راجل كده، تخليك صريح كده، راجل زي اللي كفر يعني، وتقول الكلام ده. انت بتحب الكفر؟ يلا نطبع على قدر. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، يعني ماضي القريب، اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم. ما معنى الهوى؟ الهوى أن يميل قلبك إلى شيء تعتقد أنه مفرح لك وسعر، تقول له والله كونك تبقى كويس كده، بس انت شوف الأدوى نفعا والأبقى أسرا، اجعل هواك فيه، إنما مش هواك في حاجة تيجي مرة كده وبعدين تجيب متاعب. هو اللي بيأكل شطة مثلا يحب الشطة لأنها بتعمل ايه؟ بتعمل الأكل لذة، يقول له ساعة ما يجي يقضي الحاجة بأشوف هيعمل ايه. الله، يبقى خد الحاجة اللي هي ايه؟ نفعها دائم، انما تاخد حاجه تجعل هواك وتديك الشهوه وبعدين تتعب منها ما تنفعش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب ده ربنا جاي بمنهجه القراني عشان يحمي المجتمع الانساني من هوى النفس. ليه؟ لان اهواء النفس متضاربه، وما دام متضاربه مش هتفق انا وانت، انت هواك تبقى كده وانا هواي كده، هنتعارض. ايه والله يريد ان نتتاند لا ان نتعاند. فالحق سبحانه وتعالى بيعصمنا من الاهواء. والى لقاء اخر ان شاء الله. بارك الله فيكم.